والليل طويل نرقل بتجدي وصوب القليل سهران غير وحدي والليل طويل نرقل بتجدي وصوب القليل وصوب القليل صهر والنوي يسرقون انا راقب نكتر ما عنده حدود نبيت غير صهر والنوي يسرقون كل حبيبي مع حبيبه وني حبيبي وين قلبي مع الهيبه السهر العين كل حبيبي مع حبيبه وني حبيبي وين وني حبيبي وين سهران غير وحدي والليل طويل نرقل بتجدي والصبر قليل سهري ويوم سهري هكذا حبيت راح صغري يجلك ابن حيوط البيت سهري يا سهري هكذا حبيت راح صغري يجلك ابن حيوط البيت وبين حيوط البيت سهران غير وحدك والليل طويل نرقل بتجدي والصبر قليل التخمام والغبيل معاهم البيت القهوة والدخان والتوين هي تويت التخمام والغبيل معاهم البيت ومعاهم البيت صهران غير وحدك والليل طويل نرقل بتجدي والصبر قليل حتى طبيب يدويني لولي لي حبيب واللي يسعدني مقدير حتى طبيب واللي يدويني لولي لي حبيب واللي يسعدني واللي يسعدني سهران طول الليل والليل طويل نرقل بتجدك والصبر قليل سهران غير وحدي والليل طويل نرقل بتجدي والصبر قليل والصبر قليل والصبر قليل والصبر قليل سهران غير وحدك والليل طويل نرقل بتجدي والصبر قليل سهران غير وحدك والليل طويل نرقل